الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعلقة بأحكام الصيام. وكنا قد قرأنا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في خبر الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فسأله فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. ثم قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصوم. ثم قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرائع الإسلام. ثم قال ذلك الرجل: والله والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذا الحديث هو أول حديث ساقه المصنف رحمه الله الإمام البخاري في الاستدلال على وجوب الصوم، على وجوب صيام رمضان. وفرض الله تعالى لصوم رمضان مما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه الكلمة، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صوم رمضان فرض على أهل الإسلام، وأنه واجب من واجبات الدين، وأنه ركن من أركانه العظام. جاء ذلك في أحاديث كثيرة ودل عليه نصوص، ودل عليه نصوص عديدة، منها هذا الحديث الذي قرأناه، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ولسائل أن يسأل: متى فرض صوم رمضان؟ في أي عام فرض الصيام على أهل الإسلام؟ فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن عدد الصوم الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وذلك أنه بقي في المدينة 10 سنين، 10 أعوام، وكان الفرض في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وهذه 9 رمضانات صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرض الصوم ابتدأ أولا على التخير كما تقدم، من شاء صام وهذا خير وأفضل، ومن شاء فدى، ترك الصوم وفدى. دليل ذلك قوله تعالى في آيات فرض الصيام: على الذين يطيقونه، أي يقدرون على الصيام ويتركونه، وعلى الذين يطيقونه فدية. الفدية هي ما يدفع للافتكاك من الإثم أو السوء أو الشر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ففضل الله تعالى الصوم على دفع الفدية. ثم جاء الإلزام بالصوم للجميع دون تخيير بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهل كان قبل فرض صوم رمضان صيام واجب؟ من أهل العلم يقول: نعم، كان قبل فرض رمضان صوم واجب، وهو صوم عاشوراء، واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه المصنف بإسناده، قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وأمر بصيامه، أي أمر الناس بصيامه. قالوا: هذا قبل أن يفرض الله تعالى على الأمة صوم رمضان. يقول ابن عمر: فلما فرض رمضان ترك، فلما فرض رمضان ترك، أي ترك فرض صوم عاشوراء، على خلاف ما كان عليه قبل فرض رمضان. وكان عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لا يصوم، أي بعد أن شرع رمضان كان لا يصومه إلا أن يوافق صيامه، يعني لا يتقصد صيامه، إن جاء في أيام صومه صامه، وإن لم يأتي في أيام صومه لم يتعمد صيامه ولم يطلب موافقته. وهذا ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن صوم عاشوراء مشروع حتى بعد فرض رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصومه حتى مات، فإنه لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه، فقال: من فرعون وقومه؟ فقال: أنا أحق منكم بموسى، فصامه وندب إلى صيامه صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الصيام أنه قيل له: إن اليهود يصومونه، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فلم يأتي العام القابل، فلم يأتي العام القابل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فدل ذلك على أنه استمر على صيامه وعزم على صومه في العام الذي يلي العام الذي أخبر فيه بموافقة اليهود. والمقصود أن ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه من عدم مشروعية صيام عاشوراء مرجوح، وهو خلاف ما دلت عليه الأدلة. ففي الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا فضل، وهذا بيان لفضل صيام هذا اليوم. أما الحديث التالي الذي ذكره المصنف فهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في نفس السياق، وفيه قالت: إن قريش كانت تصوم يوم عاشوراء، قريش في الجاهلية كانت تصوم عاشوراء، والسبب في صيام قريش عاشوراء أنه يوم تكسى فيه الكعبة وتعظم، وقيل إنه يوم إن قريشا أحدثت ذنبا فطلبت ما يكفره وما يزيله، فقيل لها إن ما يكفر هذا الذنب هو صوم يوم عاشوراء، فصاموه وعظموا فيه الكعبة بكسوتها والعناية بها، هكذا قيل، وليس في هذا إسناد يعتد به، وإنما نقل وحكي في سبب صوم قريش ليوم عاشوراء. وقيل إن سبب صوم قريش ليوم عاشوراء هو من بقايا الملة السابقة التي كان عليها أهل الأديان السماوية قبل تحريف المشركين للدين بعبادة غير الله عز وجل. وعلى كل حال، قالت رضي الله تعالى عنها: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، أي حتى فرض الله تعالى صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. وهذا يشعر بأن صومه قبل فرض رمضان كان أمرا، كان لازما، كان واجبا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وبه قال جماعة من علماء الإسلام، والذي يظهر والله أعلم أن فرض رمضان لا علاقة له بعاشوراء، فعاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة، ثم لما جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومون سأل عنه فقيل له في سبب الصوم فصامه واستمر على صيامه. وأما فرض الصوم فقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلم يكن في القرآن شيء من الصيام مذكور قبل هذا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما وعشرة يوم، أياما معدودات. ثم بينها الله تعالى بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو موضع الأيام المعدودات التي يجب صومها. بعد ذلك قال المصنف في بيان فضل الصوم: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لقد أصبح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، فالحسنة بعشر أمثالها. باب فضل الصوم، أي ما جاء فيه من الفضائل. والفضل قد يكون في العمل الواجب ويكون في العمل المستحب. كثير من الناس يظن أن الفضائل إنما في المستحبات والمتطوعات من الأعمال، وهذا ليس بصحيح، بل الفضائل تكون في الأعمال الواجبة وتكون في الأعمال المستحبة بلا فرق. لكن الأعمال أيهما أفضل، الأعمال الواجبة أو الأعمال المستحبة؟ الأعمال الواجبة أفضل عند الله عز وجل وأعظم أجرا من الأعمال المستحبة. وهذا ينبغي أن يستحضره الإنسان، أن أجر الفريضة أعظم عند الله تعالى من أجر النافلة. أجر الفريضة أعظم عند الله عز وجل من أجر النافلة. من يحفظ دليلا في هذا؟ أبرز دليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله تعالى هو ما افترضه عليك، وهذا لأنه أفضل وأعظم أجرا وأكبر نفعا لك في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المرحلة والمرتبة الثانية، وهي التقرب إلى الله تعالى بالمستحبات. ولذلك تنبه ولا تغفل عن أن الفرض أعظم أجرا من النفل. ونحن نشاهد من كثير من الناس العناية بإيش؟ بالنوافل، والغافلة عن إتقان الفرائض، وكأن الفرائض لا أجر فيها ولا فضل، في حين أن الفرائض أعظم أجرا وأكبر نفعا للإنسان من النوافل، وفي كل خير. وهذا يكمل ذاك. فقوله باب فضل الصوم يعني الصوم الواجب، وكذلك الصوم المستحب، فهذا فضل في صوم الفرض وفي صوم النفل. وذكر في ذلك حديثا رواه، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، الصيام جنة، ومعنى جنة أي وقاية، حصن، ستر، كل هذه المعاني يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. فالجنة مأخوذة من الجن، وهي ما يستتر ويخفى، ولذلك سمي الجن لأنهم لا يرون جنا. وتسمى الجنة وهي البستان كثير في الشجر جنة، لماذا؟ لأنها تستر ما في داخلها. فقول الصوم جنة أي ستر وحصن ووقاية، يقي الإنسان من ماذا؟ يقي الإنسان من كل سوء وشر، ويقيه من كل ما يكره في الدنيا والآخرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صورة ومعنى من معاني كون الصيام جنة، فقال الصيام جنة، ثم قال فإذا فلا يرفث ولا يجهل، أي فلا يقع في الرفث ولا يقع في الجهل. الصائم صومه جنة يحميه ويقيه من أن يقع في الرفث وهو الجماع وما يفسد الصوم من الاستمتاع والجهل. والمقصود بالجهل ما خالف العلم، المقصود بالجهل هو كل ما خالف العلم، وليس فقط عدم العلم. الجهل يطلق على معنيين، المعنى الأول عدم المعرفة بالشيء، تقول جهلت كذا أي لم أعرف ولم أحط به علما، هذا النوع الأول من الجهل. والنوع الثاني من الجهل هو عدم العمل بالعلم، تعرف لكنك تخالف، فهنا تكون قد وقعت في الجهل. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني ما يدرون. إيش معنى بجهالة هنا؟ يعني لا يعلمون؟ لا لا، لو كانوا لا يعلمون لما كان سوءا ولا إثما عليهم، لم يكن عليهم إثم ولا ذنب، لأن الجاهل معذور بجهله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالإثم والمؤاخذة إنما تثبت بإيش؟ بعد العلم، التكليف يكون بعد العلم. المقصود بالجهل هنا في قول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي بمخالفة لما عملوا، بمخالفة لما علموا. فيعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن السرقة حرام ويسرق، يعرف أن الغيبة حرام ويغتاب، يعرف أن الكذب حرام ويكذب، هذا جاهل. لكن هل هو جاهل أنه لا يعرف؟ لا، هو يعلم لكنه يخالف مقتضى العلم، إذ مقتضى العلم أن يكف الإنسان نفسه عما حرم الله تعالى عليه. إذن قوله فلا يرفث أي لا يقع فيما يخالف صومه ويفسده من الجماع أو الاستمتاع، ولا يجهل أي لا يقع في معصية أو سيئة أو خطيئة. ثم قال وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، إن وقع واعتدى عليه أحد باعتداء لفظي أو فعلي، وإن شاتمه أحد، الاعتداء هنا إيش؟ لفظي، لأن سبه أو استهزأ به قولا أو ما إلى ذلك، أو قاتله، الاعتداء هنا فعلي، بأن ضربه أو فعل أو أخذ متاعه أو نحو ذلك مما يكون من الاعتداء والمقاتلة. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل، التوجيه لمن؟ للصائم. واللام هنا للأمر، أي فليقل على وجه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، إني صائم. ومعنى قولي فليقل أي فليخبر، يخبر من؟ يخبر من قاتله ومن شاتمه، فيقول إني صائم. هل يخبره بلسانه؟ قال الشراح وأهل العلم نعم، إن كان الصوم فرضا يخبره بلسانه، كان يكون في رمضان وتجري بينه وبين أحد مشاتمة أو مقاتلة فليقل إني صائم، لأن الإخبار بالصوم في رمضان ليس ثمة، ليس فيه إشكال وليس فيه إخبار بصالح العمل وإظهار لخفيه، لأن الناس صائمون وهو فرض يعلمه الجميع، فيكون في هذه الحال يخبره بالقول المسموع فيقول إني صائم. وأما إذا كان نفلا، قالوا إذا كان نفلا فلا يخبره، لأن ذاك قال بعض العلماء قالوا لا يخبره. لماذا لا يخبره؟ قالوا لأن هذا مظنة أن يدب إلى قلبه شيء من العجب أو التسميع بعمله أو الرياء، وهذا مما يحبط العمل. قالوا فليقل في نفسه، يعني يقول بقلبه إني صائم ولا يخبر بلسانه. وقال آخرون بل يقول إني صائم في الفرض والنفل، أما الفرض فلا إشكال فيه، وأما النفل فإن الإخبار بالصوم له فائدتان. الفائدة الأولى أن يخبر المشاتم والمقاتل أن الذي كفني عن مقابلة شتمك ومقابلة مقاتلتك بمثلها أني صائم، والصوم يحجز الإنسان عن رديء العمل، الصوم يكف الإنسان عن سيء القول والعمل، هذا واحد. فليس عدم الرد ضعفا ولا جبنا، إنما عدم الرد سمو واستحضار لمعنى ما هو فيه من عبادة. والفائدة الثانية أنه يصبر نفسه ويذكر نفسه بما هو فيه من طاعة مقتضاها ألا يقابل الإساءة بمثلها، بل أن يصبر ويحتسب. فكما هو صابر عن الأكل والشرب وغير ذلك، يصبر أيضا عن مقابلة الإساءة بمثلها احتسابا للأجر عند الله عز وجل. إذن هذا القول لا يفرق بين صيام الفرض والنفل، وهو الأقرب إلى الصواب، أن الإنسان إذا قوتل أو شوتم في فرض أو نفل وهو صائم فليقل إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة، هذا النوع، هذه الفضيلة الأولى التي تضمن الحديث، وهي فضيلة حاضرة أو لاحقة، فضيلة دنيوية أو أخروية. هي فضيلة دنيوية وأيضا أخروية، لكن يدركها عاجلا، وهو أن الصوم سبب لسمو النفس وزكاء الأخلاق وصلاح ما يصدر على الإنسان. هذه فائدة تبين لنا خطأ من يظن أن الصوم مبرر لسوء الأخلاق. تجد بعض الناس يشتم ويغضب سريعا ويقع في التقصير في قول أو عمل في حق الناس، ثم إذا قيل له لماذا قال أنا صائم، اسمح لي أنا صائم، فيبرر سوء خلقه بإيش؟ بصيام. في حين أن المفترض ماذا؟ أن يكون الصوم حاجزا عن سيء الخلق وعن رديء العمل، لكن الفهم المنكوس يأتي بمثل هذه المغالطات التي هي خلاف النصوص. ثم الفضيلة الثانية قال فيها صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا قسم يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم في بعض الموارد من غير استقسام ومن غير طلب حلف، تأكيدا للمعنى وتوثيقا لما يخبر به صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله عز وجل، لأن أنفس الناس جميعا بيد الله عز وجل. قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم، خلوف فعول، وهو المقصود، والمقصود به ما يكون في فم الإنسان من الرائحة المستكرهة التي تنجم عن خلو المعدة من الطعام وطول العهد بالأكل والشرب وبعد العهد بالأكل والشرب وبعد العهد بالأكل والشرب. وليس المقصود الرائحة التي قد تكون بسبب تقصير في تنظيف الأسنان أو تقصير في تنظيف الفم، ففرق بين الأمرين. خلوف فم الصائم ليس ناتجا عن تقصير في تعاهد الفم في تعاهد الفم وتطيبه، إنما هو ناتج عن خلو المعدة من الطعام وبعد عهدها بالأكل والشرب. وبينهما فرق، ذاك مذموم، كون الرائحة بسبب تقصير في تطيب الفم هذا مذموم، ولذلك شرع السواك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكن خلو المعدة هذا لا حيلة لك فيه، لأنه شيء لا تملك إذهابه ولا إزالته، وهو ناتج عن فراغ المعدة من الطعام والشراب. فقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، أي ما يكون من الرائحة المنبعثة من الجوف بسبب خلو الطعام، وهذا غالبا يكون في آخر النهار، أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، وذاك في الدنيا أو في الآخرة. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فهذا يدل على أن هذا الطيب في الدنيا أو في الآخرة، ها يا إخوان، في الآخرة، لأنه جاء النص ولا غرابة في هذا، فإن الأعيان في الدنيا تتحول في الآخرة إلى أشياء أخرى. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر أن من جرح في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا في الآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي من يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، لكن المختلف هو الريح، والريح ريح المسك، لكن هذا يوم القيامة وليس في الدنيا. وبه يعلم أنه لا إشكال في كون هذه الرائحة المستكرهة عند الناس تكون يوم القيامة على هذه الحالة. الآن يا أخواني، لو أن إنسانا كلم في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، وأصيب بقطع في يده ونزف دمه، ماذا يصنع؟ يخلي الدم يمشي ولا ينظفه ويزيله ويعمل على إيقافه؟ الذي يحصل هو أنه ينظف ما أصابه من الدم ويوقفه، إذن هو مستكره، وإلا لما لتركه ولم يزله من جسده أو ثوبه أو ما أصابه منه، لكنه مستكره ولذلك يزيله. ولهذا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مسح الدم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدم لا يرغب بقاؤه، لكن في يوم القيامة الأمور تختلف. فقول لخلوف فم الصائم أي يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إن ذلك في الدنيا والآخرة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والآخرة. ولكن فيما يظهر والله أعلم أن الأثبت هو ما في صحيح الإمام مسلم من تقييد ذلك في الآخرة، وهو نظير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يكلم في سبيله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان سبب هذه الفضيلة، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا الباعث على إدراك هذه الفضيلة. وانظر إلى السبب، أنه ترك الطعام والشراب والشهوة، لكن لمن؟ من أجلي، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، هناك من أجلي وهنا من أجلي وهناك في سبيل الله. إذن مدار الأمرين على أن يكون ما وقع لله عز وجل، المقصود والمطلوب فيه رضاه جل في علاه، وليس المقصود الثناء ولا المدح ولا ما يكون من مكاسب الدنيا ومصالحها، وبقدر ما يحقق المرء من الإخلاص ينال من عطايا الله عز وجل وهباته، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعبد إذا أخلص انفتح له من عطاء الله ما ليس له حد، وشاهده هذا الذي بين أيدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، بعد أن ذكر فضل القسم على جميع الخبر، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به. كل العمل لله، لكن المقصود هنا الصوم لي، أي في الإثابة عليه، فقد استأثر الله في أجل الصيام فلم يخبر به، بخلاف سائر العمل فإنه أخبر عن أجل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولذلك قال: الصوم لي وأنا أجزي به، قال: والحسنة بعشر أمثالها. واضح، كل عمل تعمله الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم لا، يختلف عن هذا، فإنه قد استأثر الله تعالى فيه بالأجر والثواب فلم يظهر ذلك لعباده. ولهذا كان الصوم جائزا قانون التقدير والحساب، عطاء الله للصائمين ليس له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كثرة ووفرة وواسع عطاء، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث تضمن جملة من الفوائد، من فوائده أن فضل الصوم لا يقتصر على الآخرة بل يكون في الدنيا والآخرة، وأن أعظم فضل في الدنيا هو ما يرجع إلى الإنسان من سمو الخلق وطيب السلوك والسلامة من الرذائل والآفات. وفيه من الفوائد جواز القسم لتأكيد الخبر، وفيه من الفوائد طيب الصيام عند الله عز وجل، وأن ما يكرهه من أثر العبادة في الدنيا ينقلب يوم القيامة إلى شيء محمود يحبه عند الله عز وجل، لقوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفيه من الفوائد أن أجر الصيام استأثر الله تعالى به فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، وذاك لعظيم الأجر فيه وكبير العطاء، والأجر متفاوت. هل الصائمون كلهم على درجة واحدة في أجرهم؟ الجواب لا، الأجر متفاوت على قدر ماذا؟ على قدر ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص لله عز وجل وحسن القصد وسلامة الإرادة، وأنهم لا يريدون إلا وجهه ولن يصوموا إلا له. فاحرص على هذا المعنى حتى يعظم أجرك، وهذا في كل العبادات، لكن في الصوم تحرره حتى يكون أجرك على نحو ما قام في قلبك من تمام الإخلاص لله عز وجل. وفيه أن أصول المفطرات 3، وهي الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات، وقد جاء ذكرها في السنة كما جاء ذكرها في القرآن. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم قال: فالآن، يعني في الليل، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. 3 أمور ذكرها: الجماع وما يكون من استمتاع، والأكل والشرب، قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصيام عن ماذا؟ عن هذه الأمور 3 التي أذن بها ليلا، وهي ما جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. في الحديث من الفوائد أن أجور الأعمال بينت، الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الله تعالى لم يبين أجره بل استأثر به، وذاك لعظيم فضله وكبير ما فيه من الخير. هذه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث أن من أهل العلم من كره السواك للصائم بناء على قوله والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا لا يستقيم، وسيأتي بيان أن السواك لا يكره للصائم مطلقا في أول النهار وفي آخره، وأنه لا صلة بين الخلوف خلوف فم الصائم وبين استعمال السواك لتطيب الفم، لأن خلوف فم الصائم رائحة تنبعث من الجوف من المعدة لخلوها وبعد عهدها بالأكل والشرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عني، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا أغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلوا أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. باب الصوم كفارة. الباب السابق قال فيه باب فضل الصوم، والفضل هو العطاء والهبات، لأن الفضل مأخوذ من الزيادة، لكن هنا قال باب الصوم كفارة، وهذا بيان نفع آخر للصوم غير ما يدركه من الأجر والثواب. فالصوم يستفيد منه الإنسان فائدتين: الفائدة الأولى الأجور المرتبة على الصوم، والعطاء الإلهي المرتب على صيامه، هذا واحد. الثاني أن الصوم يحط الخطايا، يهدم السيئات، يزيل عنك آثار الذنوب والمخالفات، وهذا فضل زائد على ذاك، هذا عطاء زائد على المتقدم. ولذلك جاء بالكفارة بعد ذكر الفضل، قال: باب الصوم كفارة، أي يكفر الذنوب. وقول كفارة أي أنه يحط الخطايا، والكفارة هي ما يبذله الإنسان ليستر ما كان من سيء العمل. أصل كفارة مأخوذة في اللغة من كفر الشيء إذا ستره وغطاه، والذي يستر ويغطى هو ما يكره ظهوره، ما يشين إبداؤه، ما يشين إبداؤه. والسيئات بأنواعها كلها يسوء الإنسان أن تظهر ويكره أن تبدو، ولذلك يسعى إلى سترها وتكفيرها، وتكفيرها بإزالتها والتوبة منها وإحداث العمل الصالح الذي يذهبها. الصوم مما يكفر الله تعالى به الخطايا. ساق المصنف في الاستدلال لهذا ما بإسناده ما رواه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتميز حذيفة بأنه كان يكثر السؤال عن الفتن، فهو أعلم الصحابة بأحاديث الفتن وما يكون من الشرور في مستقبل الزمان. يقول رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان رضي الله تعالى عنه عارفا بالفتن، حتى إنه كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عن المنافقين وسماهم وعينهم ولم يخبر غيره، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي في خلافته كان يسأل حذيفة: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ الله أكبر. شف عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يخشى النفاق على نفسه، ويسأل حذيفة: أسماني؟ قال: لا، ولا أخبر غيرك أحدا، رضي الله تعالى عنه. وهذا من حرصه على أن ينال الشهادة بالتعيين، الخبر بالتعيين من حذيفة، لأنه عالم بأسماء المنافقين. فكان عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى حذيفة، إذا قدمت جنازة إن صلى عليها حذيفة صلى، وإن لم يصلي عليها حذيفة لم يصلي، لأنه لا يصلي على المنافقين، يترك الصلاة على المنافقين. الشاهد أن حذيفة يقول: قال عمر رضي الله تعالى عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ والفتنة تطلق على الاختبار والابتلاء، وهذا وصف يشمل كل ما يكون في حياة الإنسان، فكل ما يكون في حياتك فتنة، بل حياتك كلها فتنة. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم هنا خص الفتنة بأشياء محددة، فالفتنة في كل الحياة، لكن تطلق أيضا على العظائم التي تصيب الإنسان. عمر يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فبادر إلى الإجابة فقال: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله، في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، ما معنى هذا؟ إيش المقصود بالفتنة؟ هنا معنى آخر للفتنة غير الذي سأل عنه عمر. عمر لم يسأل عن الفتنة بهذا المعنى، إنما سأل عن الفتنة مقصوده البلاء العظيم والشر الكبير الذي يصيب الناس. حذيفة رضي الله تعالى عنه أجاب عن فتنة خاصة، وهي ما يعتري الإنسان من قصور أو تقصير في شأنه المتعلق بأهله وماله وجاره. ومعلوم أنه يعرض لنا في هذه الأمور الكثير من النقص والقصور، فقول فتنة الرجل في أهله أي تقصيره في حق أهله، تقصيره فيما يجب عليه في ماله، تقصيره فيما يجب عليه في حق جاره. ما الذي يكفرها؟ قال: كفارتها، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والصدقة، أي يزيل عنك الإثم الناتج عن تقصيرك في أهلك وفي حق مالك وفي حق جارك صلاتك وصومك وصدقتك. فتكون معنى الفتنة هنا أي المخالفة، وهنا معنى آخر للفتنة انتبهوا له، وهو أن الفتنة تطلق على الوقوع في الخطأ، على المعصية. ولذلك قال: هذا الرجل مفتون، أي أنه واقع في المعصية. ومنه قول الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، سقطوا أي تورطوا في المعصية. فالفتنة تطلق ويراد بها الاختبار، ويطلق ويراد بها نتيجة الاختبار إذا كان سيئا. ومنه هذه الآية: ألا في الفتنة سقطوا، ومنه قوله: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصدقة، الصلاة والصيام والصدقة. أنتم معنى الكلام مفهوم يا أخوان ولا لا؟ واضح؟ إذن الفتنة الآن كم لها من معنى؟ المعنى العام للفتنة ما هو؟ الاختبار. ومنه قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا المعنى العام. تأتي الفتنة ويراد بها الوقوع في الخطأ، ومنه قوله تعالى فتنة، ومنه قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، ومنها قوله هنا قول حذيفة فيما يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها أي تمحوها وتزيلها وتذهب سيئاتها، هذا معنى تكفرها، تسترها، تستر تلك السيئات إيش؟ الصلاة والصوم والصيام والصدقة. قول الصلاة هنا يشمل المفروضة والنافلة، لأن الألف واللام للاستغراق تشمل النوعين صلاة الفرض وصلاة النافلة، وكذلك الصيام يشمل الصيام المفروض والصيام النافلة، وكذلك الصدقة، الصدقة المفروضة والنافلة. والشاهد من هذا قوله تكفرها الصلاة والصيام، هو دليل ما ذكر في ترجمة الباب حيث قال باب الصوم كفارة. هل هناك دليل آخر على أن الصوم يكفر الذنوب؟ نعم، ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، كمل، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، هذا قيد للتكفير أنه يكفر أي يستر الذنوب والخطايا إذا تجنب الكبائر. فقوله صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة حمله العلماء على أن ذلك تكفير للصغائر الواقعة في حق الأهل، في حق المال، في حق الجار. قال عمر ليس أسأل عن هذا، لا أسأل عن هذا، أي لا أسأل عن هذا النوع من الفتنة، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. وموج البحر شيء مخيف، أمواج البحر متلاطمة لا تستقر لها السفن وتنكفي لها المراكب، فهو يسأل عن هذا النوع من الفتن الذي يصيب الناس باضطراب ويزلزل القلوب ويزل الأقدام، وهذا شيء غير الذي تكلم عنه أولا، أو شيء غير الذي أجاب عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال إن دون ذلك بابا مغلقا، أي بينك وبين هذا النوع من الفتن بابا مغلقا. خبر من ذا؟ خبر حذيفة. هل هو من قبل نفسه؟ لا، إنما لكونه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فمما أخبره عرف أن هذا النوع من الفتن الذي يموج كموج البحر ما هو جاي لسه، بينك يا عمر وبينه باب. عمر رضي الله تعالى عنه عظيم الفقه، وهو محدث ملهم رضي الله تعالى عنه، قال فيفتح أو يكسر، يعني هو سلم للإجابة، لكن سأل عن الباب هذا الذي بيني وبين الفتن، يكسر أو يفتح، أيهما أسهل، الكسر أو الفتح؟ الفتح أسهل، لأن ما فتح يمكن أن يغلق، لكن إذا كسر وش يصلحه؟ لذلك قال أيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال عمر رضي الله عنه ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني هذا أقرب وأحرى أن تستمر هذه الفتن إلى يوم القيامة، لأن الباب إذا كسر فلا يمكن أن يغلق، وهو الواقع. فإن الأمة لا تزال في بلاء منذ أن كسر الباب. سألوا مسروق وهو أحد رواة الحديث، قلنا لمسروق هل كان عمر سله سل حذيفة سل حذيفة أكان عمر يعلم من الباب، يعرف من الباب الذي سيكسر ويكون في كسره انفتاح باب الفتن التي تموج موج البحر؟ فسأله فقال نعم كان يعلم، نعم كان يعلم أن نعم كما يعلم أن دون غدا دون غد الليلة، أي أن عمر على تمام علم بمن الباب، والباب هو عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه منذ أن قتل فتحت على الأمة أبواب الفتن، فكسر وبعدها جرت على الأمة من الفتن بقتله رضي الله تعالى عنه ما يجد الناس شره إلى يومنا هذا، كما قال إذا لا يغلق. نعم، الحديث فيه جملة من الفوائد، المهم فيه مما يتعلق بالباب هو أن الصوم كفارة. سؤال، ما معنى الصوم كفارة؟ إيش يعني أن الصوم كفارة؟ نعم، يمحو الذنوب والخطايا، أحسنت، يمحو الذنوب والخطايا، هل هذا عام للخطايا الصغيرة والكبيرة؟ جمهور العلماء على أن ذلك خاص بالصغائر لحديث أبي هريرة ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، وسيأتي البحث في هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الميان الصائمين. قال حدثنا خالد بن مخدن قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقولون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب الريان للصائمين، هذا بيان شيء من فضائل الصوم، وهو أن لهم بابا يقال له الريان، فقول باب الريان للصائمين أو باب الريان للصائمين أو باب الريان للصائمين، المقصود بالريان باب يكون في الجنة كما جاء في الحديث، واسم هذا الباب بهذا الاسم الريان مأخوذ من الري، والري ضد العطش وهو الامتلاء بالماء، وسمي هذا الباب بهذا الاسم لأن أعظم ما يكابده الصائم عدم الشرب. طيب، أليس يكابد الجوع؟ بلى، لكن مكابدة العطش أشد، ثم إنه إذا شرب شبع بخلاف ما إذا أكل فإنه لا يروى، ولذلك سمي الباب ما سمي باب الشبعان، إنما سمي باب الريان، لأن الري بالنسبة للصائم أعظم قصدا وأبلغ في حصول المطلوب. وقوله للصائمين، المقصود بالصائمين هنا الصائمين الفرض والنفل، وليس ذلك في النوافل فقط، بل للصائمين عموما سواء كان صومهم فرضا أو كان صومهم نفلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب حديث سهل بن سعد ساقه بإسناده قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، وقول في الجنة بابا قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الباب في داخل الجنة، ولكن الأحاديث بيّنت أنه باب من أبواب الجنة كما سيأتي في الحديث التالي، والجنة لها أبواب، وعدد أبوابها كم؟ ثمانية، عدد أبواب الجنة ثمانية، نسأل الله أن نكون من أهلها. وجاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كم مرة نتوضأ في اليوم يا أخوان؟ مرات أقل شيء يعني مرة. هذا إذا حفظ الإنسان وضوءه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس توصل الصلاة بوضوء واحد، تفتح لك أبواب الجنة كلما توضأت، سواء توضأت للفرض أو للنفل أو للتجديد. تحرص على أن تحسن الوضوء لتدرك هذه الفضيلة، وعلى هذا القول لتدرك هذه الفضيلة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفتح الباب هنا أنه يفتح له العمل الصالح وييسر له ويعان على الطاعة ويثاب بذلك في الآخرة، فتكثر عطاياه وهباته. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن في الجنة بابا يقال له الريان، أي يسمى بهذا الاسم، وهو لقوم مخصصين. قال يدخل منه الصائمون يوم القيامة. يدخلون إلى إلى أي؟ إلى الجنة. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. إذن هو باب خاص لأهل الصيام، لا يدخله غيرهم، فلا يدخله المصلون ولا يدخله المتصدقون، بل هو خاص للمصلين. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا بيان فضل الصوم، وأنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب للإكرام، ليس فقط الدخول بل الدخول مع الإكرام. لأنه قد تدخل أنت الآن، لو قيل لك ادخل هذا المسجد الحرام، ادخل بيت الله الحرام من أوسع أبوابه، وخلي لك هذا الباب حتى تدخل منه منفردا، الآن هذا دخول إلى المسجد، هذه فضيلة وإكرام في صفة الدخول، أليس كذلك؟ فجمع لك فضيلتين، أنك دخلت مكرما. وهذا ما يدركه الصائمون، أنهم يدخلون الجنة على وجه يكرمون فيه، بأن يخصوا بباب ينفردون فيه عن غيرهم ويميزون به عن سائر العاملين. وهذا يدل على عظيم الفضل وكبير الأجر الذي يناله الصائمون. نعم. ثم ساق حديث أبي هريرة، قرأته عن أبي هريرة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن مجد قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله بني من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هذا الحديث فيه بيان خصوصية الصائمين عن سائر أصحاب الأعمال. ساق المصنف الحديث بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله. من أنفق زوجين، زوجين يعني صنفين من العمل. من أنفق زوجين، أي والإنفاق هنا يقصد به الإخراج ويقصد به العمل، ولذلك ما ذكر بعد الإنفاق ذكر أعمال متنوعة. فقول من أنفق ليس المقصود به النفقة التي هي بذل المال فقط، بل المقصود به ما هو أعم من ذلك، من عمل زوجين من العمل في سبيل الله. وقال آخرون بل من أنفق مقصور على النفقة، ثم ذكر بعد ذلك فضائل أعمال أخرى. والذي يظهر هو المعنى الأول، أن من أنفق هنا تشمل الإنفاق بمعنى بذل المال وأيضا بذل العمل، لأن بذل العمل نوع من الإنفاق. وقوله زوجين أي صنفين، والزوج يطلق على الصنف ويطلق على الشيء المقترن، فقوله زوجان صنفان. وجاء تفسيرهما في كلام العلماء بأن الزوجين درهمين، ثوبين، بعيرين ونحو ذلك، أي أنفق شيئين وليس شيئا واحدا، وعليه من عمل عملين وليس عملا واحدا، فصلى صلاتين، صام يومين، تصدق صدقتين، وهلم جر مما يتكرر فيه العمل. والسبب في تحديد ذلك بزوجين ولم يذكر ذلك أكثر من ذلك، أن أقل ما يحصل به العادة للإنسان أن يتكرر منه العمل أكثر من مرة، فالمقصود أن يكون العمل قد حصل منه بالقصد تكرارا، لكن لو حصل مرة واحدة لم يكن عادة له، بخلاف ما إذا كرره. وأقل ما يحصل به تكرار العمل إيش؟ كم مرة؟ أن يكون مرتين. فقول من أنفق زوجين أي من حصل منه العمل مرتين، أو من بذل شيئين فيما إذا كان صدقة. وقوله في سبيل الله، في سبيل الله في القرآن والسنة تطلق ويراد به الجهاد، ومنه قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله، في سبيل الله هنا الجهاد بالاتفاق وما يلحق به، الجهاد بالعلم والبيان وبالسيف والسنان وابن السبيل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، قال جماعة من العلماء المراد به الجهاد. والوجه الثاني من صام يوما في، الوجه الثاني، المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله أي مخلصا لله، فيطلق في سبيل الله ويراد به الإخلاص، أي لا يريد بذلك إلا الله، فهو المقصود وهو المطلوب. وهذا المعنى معنى صحيح ويستعمل فيه هذا اللفظ ويراد بهذا اللفظ. إذن في سبيل الله إما أن يكون في الجهاد وإما أن يكون لله، والأقرب في هذا السياق أن المقصود به المعنى العام، أي من أنفق يريد ما عند الله، أنفق يقصد بذلك وجه الله، لا يريد ثناء ولا مدحا ولا رياء ولا سمعة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، أي ناداه مناد من أبواب الجنة، أي من كل باب من أبواب الجنة يخصه ذلك العمل. فأبواب الجنة لكل باب من هذه الأبواب عمل يخصه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أعمال وسمى الأبواب بها. وهذا ليس على وجه الحصر، لأن أبواب الجنة قلنا كم أبواب الجنة يا إخوان؟ ثمانية، والمذكور في الحديث أربعة، والبقية لها أسماء، لها أسماء مشتقة من الأعمال، أو لها أسماء مرتبطة بالأعمال التي ينادى أصحابها منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نودي من أبواب الجنة، من الذي ينادي؟ ملك من الملائكة، فالملائكة هم الذين يستقبلون الناس يوم القيامة. وإذا جاء المؤمنون إلى الجنة وجدوها مغلقة، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال آتي باب الجنة فأستأذن، فيقول من؟ فيقول محمد، فأقول محمد، فيقول خازنها بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر. وهذا من عظائم فضله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، فكل الخلق يشفع لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن يدخلوا الجنة، كل الخلق الذين هم كل أهل الجنة الذين يدخلونها يشفع لهم في الدخول النبي، فلا يدخل أحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أن الذي ينادي هم الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، وهذا أشرف أوصاف الإنسان أن تكون لله عبدا. وليس المقصود هنا أن اسمه عبد الله، قد يكون اسمه عمر، قد يكون اسمه أبو بكر، لكن يا عبد الله هذا الوصف، يا عبد الله هذا خير، يعني هذا العمل الذي قمت به أنفقت في سبيل الله وكررت ذلك، عملت صالحا في سبيل الله وكررت ذلك، هذا خير، هذا جزاؤه خير تناله يوم القيامة في أبواب الجنة، هذا خير. ثم يقول فمن كان، الآن تفصيل بعد الإجمال جاء تفصيل الأعمال، قال فمن كان من أهل الصلاة، متى يكون من أهل الصلاة؟ إذا صلى صلاتين، طبعا غير الفرائض، الفرائض هذه لازمة، لكن هنا فيما زاد على الفرائض، من أتى بشيء زائد على الفرائض. فمن كان من أهل الصلاة أي ممن يشتغل بها ويعتني بها ويكثر منها نودي من باب الصلاة، إذن هذا الباب اسمه باب الصلاة، فسمي الباب باسم العمل. طيب التوحيد وينه؟ التوحيد أصل العمل كله، فلا يقبل عمل إلا بالتوحيد، ولذلك لم يسمى باب من الأبواب بباب التوحيد أو باب لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، تفتح به كل الأبواب، وإنما ذكرت الأعمال لأن الأعمال تتفاوت والناس فيها مختلفون، أما التوحيد فهو مطلوب من الجميع ولا يدخل أحد الجنة إلا به. فقوله نودي من باب الصلاة، دعي من باب الصلاة، أي قيل له هلم من هذا الباب. ومن كان من أهل الجهاد، هذا ثاني ما ذكر من الأعمال، دعي من باب الجهاد، والجهاد هو قتال الكفار، وهذا أعلى مراتب الجهاد. ومن الجهاد ما يكون بالسيف، منه ما يكون باللسان، كما قال الله تعالى لرسوله وجاهدهم به جهادا كبيرا. وشو هذا في مكة؟ ما الذي كان يجاهدهم به؟ لماذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة 13 سنة؟ بالقرآن، وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، وصفه بأنه جهاد كبير. قال ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. باب الجهاد، الجهاد أخذ الباب الاسم من العمل فسمي باب الجهاد، لكن باب الصيام لم يسمى باب الصيام، إنما سمي باب الريان، وهذا ما ميز الصيام عن غيره، فسمي الباب لا بالعمل إنما بثوابه، بخلاف الأعمال الأخرى الأبواب سميت بالعمل ذاته، لكن الصيام لم يسمى الباب بالعمل، إنما سمي الباب بثوابه، وهذا تمييز وتخصيص للصوم. في فائدة ثانية، وهو أن الجنة لا صوم فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فلم يسمى باب الصيام لأنه لا صيام في الجنة، كذلك لا صلاة، ينقطع العمل، لكن هناك تسبيح وهناك تمجيد، لكن لما كان الصوم منافي لما في الجنة من نعيم لم يسمى الباب بباب الصيام إنما سمي بباب بجزائه وهو باب الريان. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. من كان من أهل الإنفاق والبذل يدعى من باب الصدقة. قال أبو بكر: وهنا يتبين سمو المقاصد وعلو الهمم وارتفاع والنفوس إلى معالي الأمور. قال أبو بكر وهو الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي وأنت وأمي يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، وهذا أعلى ما يكون من التثنية في لسان العرب، أن يفدي الإنسان غيره في الأب والأم. يعني لو وقعت في ورطة أدفع أبي وأمي في سبيل إنقاذك وفكاكك مما تكره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. ما على أي ليس على، هذا نفي، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ليس عليه ضرر. الذي يدعى من تلك الأبواب، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الريان، باب الصدقة وسائر الأعمال، ما عليه من ضرر، لن يناله ضرر، لن يناله ضرر، ولن يطاله ما يكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، هذه مقدمة من أبي بكر، ما جاء السؤال، جاء السؤال في قوله: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هي أعمال الصدقة، قد يكون إنسان متصدق، مصلي، صائم، فهل يدعى من تلك الأبواب كلها أم يدعى من باب واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، قال: نعم نعم، هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها، لكنهم قلة من الناس. قال: وأرجو، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر السائل وهو أبو بكر، يقول: وأرجو أن تكون منهم. أرجو يعني أطمع وأؤمل أن تكون منهم، أي أن تكون ممن يدعوه الله تعالى، ممن يدعى من تلك الأبواب كلها. يعني لقائلا يقول: طيب إذا دعى من تلك الأبواب كلها من أيها يدخل؟ نقول: دع عنك مثل هذه الأسئلة، لأن حال الآخرة مختلف عن حال الدنيا، حال الآخرة مختلف، فلا يقاس بالعقل ولا يدرك بالفكر. وإلا لو كان الإنسان يعامل ما جاء الخبر عنه في الغيبيات بالعقل لا وقف عند كثير من الأخبار، بمعنى العقل الذي يدركه. أمر الدنيا مختلف عن أمر الآخرة، أمر الآخرة ليس شيئا يكون كما تكون عليه حال الناس في الدنيا. ألم يقل الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟ أليس هذا في كلام الله؟ جاء من يسأل ابن عباس قال: كيف يحشرهم على وجوههم؟ كيف يمشون على وجوههم؟ اسأل. قال: الذي أنشاهم على أقدامهم قادر أن يحشرهم على وجوههم. جواب عالم، جواب مؤمن مصدق مسلم لله ولرسوله، ما قال صح كيف، لا، قال: الذي أمشاهم على أقدامهم يقدر جل وعلا أن يمشيهم على وجوههم، والله على كل شيء قدير. وجاءه قوم يسألونه أيضا عن مسألة أخرى، وهو أن الحساب يوم القيامة حساب الخلق كلهم في ساعة واحدة، فقالوا: كيف يحاسب الله تعالى الخلق كلهم في ساعة واحدة وهو واحد جل في علاه؟ قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد والخلق كثر، كيف يكون هذا؟ فجاء الجواب من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم في ساعة واحدة. الآن رزقي، هل يشغل الله عن رزقك؟ هل رزق الله عز وجل للبشر يشغله سبحانه عن رزق البهائم؟ هل رزق البهائم في البر يشغله عن رزق الأسماك والحيوانات البحرية؟ لا، بل يرزق الجميع في ساعة واحدة. شأن الله أعظم مما ندرك، وقدرته فوق ما نحيط ولا يحيطون به علما جل في علا سبحانه وبحمده. المقصود أنه ما يرد علينا سؤال كيف يدعى من تلك الأبواب، كيف يدخل وهو يدعى من تلك الأبواب كلها، إذا كان شأنه في الآخرة حاله مختلفة. الله أعلم كيف يكون دخول من يدعى من تلك الأبواب كلها، فلم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد. شف الصحابة همهم، ما قال أبو بكر طيب وإذا دعي كيف يروح، يروح لباب الصلاة ولا يروح لباب الصيام ولا يتخير، ما هو بالشأن في هذا. الشأن في أن تعرف أنه هناك من يدعى من تلك الأبواب، فاحرص أن تكون منهم، وإذا دعاك الله سيجعل لك مخرجا وسيريك كيف تدخل الجنة ويهديك السبيل سبحانه وبحمده. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أبرز ما فيه أن الجنة، أن الصوم لأهله باب يخصهم، وهو باب الريان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من يقام رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدمه رمضان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال رحمه الله: حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنهم عليكم فأفطروا له. وقال غيره عن الليث قال: حدثني عقيل ويونس في هلال رمضان. طيب، هذا الباب غرضه ومقصوده بينه المصنف بالاستفسار: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله سواء. هذه ثلاثة أقوال من العلماء. من يقول يجوز أن تقول في تسمية الشهر رمضان، تقول رمضان دون أن تقول شهر رمضان. ومنهم من يقول لا يجوز أن تقول رمضان، بل لا بد أن تقول شهر رمضان. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يجوز أن تقول رمضان وأن تقول شهر رمضان. هذا مقصود الباب، أنه يصح تسمية هذا الشهر برمضان مجرد عن ذكر الشهر، أو بإضافة الشهر فتقول شهر فتقول شهر أو فتقول شهر رمضان. هذه هي الأقوال الثلاثة، وساق الأحاديث المبينة لجواز الوجهين. أما الحديث الأول فذكره معلقا وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وسيأتي موصولا في كلام المؤلف رحمه الله، من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان، فدل ذلك على جواز تسمية الشهر مجردا عن ذكر لفظ الشهر. وقال: لا تقدموا رمضان، وهو أيضا ذكره حديث معلقا وقد جاء في الصحيح وسيأتي موصولا. ثم ساق بإسناده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان، ولم يقل شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة. وسيأتي هذا في فتحت أبواب بيان معناه فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. فتحت أبواب الجنة أي فتحت، و فتح أبواب الجنة إذان بكثرة العمل الصالح. واختلف العلماء هل هو فتح حقيقي أو أنه مجازي، والذي يظهر أنه فتح حقيقي. الحديث الثاني ساقه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فسماه شهرا، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتحت أبواب السماء. وهذا يخالف ما تقدم، هنا قال فتحت أبواب الجنة، مختلف عن الرواية السابقة. والسماء هنا المقصود بها الجنة، وفي بعض الروايات فتحت أبواب الرحمة، والرحمة اسم للجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فلا إشكال في تسمية الجنة بالرحمة. وأما قول فتحت أبواب السماء فأيضا لا يعارض قوله فتحت أبواب الجنة. لماذا؟ لأن الجنة في السماء، لأن الجنة في السماء. قوله فتحت أبواب السماء لأنها أيضا محل صعود العمل، وهذا إذان بكثرة الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وغلقت أبواب جهنم، وعلم أن السماء هنا بمعنى الجنة لأنها مقابل تغليق أبواب جهنم، وجهنم لها أبواب كما قال تعالى: لها سبعة أبواب. قال: وسلسلة الشياطين، أي شدت بالسلاسل، قيدت بالسلاسل، صفدت بالأغلال. والمقصود بالشياطين هنا جميع المؤذي من الجن، جميع المؤذي من جنس الجن، فإن المؤذي من الجن يسمى شيطانا، فالشياطين اسم للمؤذي من الجن سواء كان مسلما أو كان كافرا، فتصفد الشياطين أي تسلسل وتشد. والمقصود من الحديث ليس بيان هذه الفضائل، هذه الفضائل سيأتي ذكرها والتعليق عليها، إنما المقصود جواز تسمية هذا الشهر بشهر رمضان كما يجوز تسمية الشهر برمضان مجردا، والذي في القرآن تسميته شهر رمضان. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله فقد ساقه بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، الضمير يعود إلى الهلال، والمقصود به هلال ورمضان، وقد بين ذلك في الرواية التي ساقها معلقة. وقال غيره عن الليث قال: حدثنا عقيل ويونس لهلال رمضان، أي إذا رأيتم هلال رمضان. والشاهد هو تسمية الشهر برمضان دون ذكر الشهر، فلم يقل شهر رمضان إذا رأيتم هلال شهر رمضان، بل قال إذا رأيتم هلال رمضان. وسيأتي التعليق على هذا الحديث فيما نستقبل من كلام المصنف رحمه الله. نعم. ولذلك يعني ما سيأتي التعليق عليه أو ما له باب مستقل لا نستعجل حتى ما نطيل الحديث، ثم إذا جاء كررنا الكلام مرة ثانية. شكلكم تقولون متى ناقف؟ والله ما ودنا ناقف، لكن عاد أيضا ما ودنا نشق عليكم. نأخذ أسئلة، ونسأل الله أن يبارك في الوقت ويعين على التكميل.